نسرين ابن عمت على ونصب الشيطان على ونصب الشيطان سوق مهرب بسديدت ما يحرم فدد غف صرور طهور وليتي زيما فقرب سلمي فتي نيلتان سلمي فتي نيلتان فالدحر ما يخرب ربيك وزنغى الطير بريد بريد في الكوف أقوى ضار وسيدي علي ما ياخل خلب تساروت يا لولي وسفاري يا لولي وسفاري يا لولي وسفاري أني لا في فروت سلامان يبوي في قدر صزرو لقيتا كرا نسنان ويسرون ترعثيرو تحباب يتشن ربايا تحباب يتشن ربايا تحباب يتشن ربايا تحباب يتشن ربايا تحباب يتشن ربايا